وحدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقول اللهم ربنا لك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. ففي هذا الباب من نوادر الإمام مالك رحمه الله العنوان ما جاء فيه إيش؟ تأمين المأموم خلف الإمام، وجاءنا بأحاديث ثلاثة عن أبي هريرة في تأمين المأموم خلف الإمام، ثم يختم باب التأمين بأن المأموم إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده وقال المأموم ربنا أو اللهم ربنا ولك الحمد فوافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم. إيش مناسب سمع الله لمن حمده مع آمين؟ ها؟ نعم؟ غفران الذنوب؟ نعم؟ موافقة في غفران الذنوب؟ فما في أحاديث كثيرة في غفران الذنوب؟ ليش ما جاب حديث الوضوء في غفران الذنوب هنا؟ كثير أحاديث غفران الذنوب، ولكن لا. من دقة مالك هنا الاستدلال بأن المأمومة بأن الإمام لا يؤمن، لأن هنا الإمام يقول سمع الله لمن حمده، والمأموم ماذا يقول؟ ربنا ولك الحمد. يريد أن يشير إلى أن القسمة هنا ثنائية، الإمام يقول سمع الله لمن حمده، والمأموم يقول ربنا ولك الحمد جوابا على سمع الله لمن حمده، كأنه يقول الإمام يقول ولا الضالين والمأموم يقول آمين جوابا على قراءة الإمام. فهمنا جماعة ولا؟ لهذا أورد مالك رحمه الله هذا الأثر هنا ليجعل القسمة ثنائية، واحد يدعو واحد يؤمن، وهنا كذلك واحد يسمع سمع الله لمن حمده يخبرنا ها يا جماعة ربنا يسمع لمن حمده، فنقول ربنا لك الحمد أي اسمعنا فقد قلنا ربنا لك الحمد. هكذا يريد مالك الاستدلال بأن الإمام إذا ترك التأمين فهذا يشهد له، ولكن نسلم له هذا ونسكت ولا نقول هذا اجتهاد وهذا قياس على نص في محل نص لأنه جاء عنه صلى الله عليه وسلم كما أورد هو عن ابن شهاب بأن الرسول كان يقول آمين. ولذا رواية غير ابن حبيب عن مالك أن الإمام مخير، إن شاء أمن وإن شاء ترك نظرا للنصوص، يعمل بالنص الأول ولا يعمل بالنص الثاني. وإذا كان مخير وابن العربي يقول الصحيح في المسألة أن الإمام يؤمن لأنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول آمين، وذكر ابن العربي أثر ابن شهاب في الموطأ وعند البخاري ومسلم، يبقى الأرجح إيه؟ الإمام يقول آمين ولا لا؟ إذا نرجع لربنا ولك الحمد. إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده قولوا أو فقولوا أو فقال المأموم ربنا اللهم ربنا لك الحمد، يقولون ربنا لك الحمد يعني على حذف المنادى حرف الرداء يا ربنا لك الحمد أو اللهم لك الحمد اللهم ولك الحمد، على خلاف عند البيانيين في البلاغة وأيهما أبلغ، ربنا لك الحمد ربنا ولك الحمد، ووجود الواو كما يقول الزمخشري زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، فلما تقول اللهم ولك الحمد كأنك تقول يا الله، اللهم بدل ياء النداء، الميم بدل ياء الله بمعنى يا الله، اللهم بمعنى يا الله استجب صلاتنا او استجب دعاءنا او تسبيحنا ولك الحمد على استجابتك ايانا. فعلى هذا مع وجود الواو يكون ابلغ، واذا اقتصر على ربنا لك الحمد مجزئ، ولكن هل الامام يقول ربنا لك الحمد؟ هل المأموم يقول سمع الله لمن حمده اقتداء بالامام ربنا ولك الحمد كما في هذا الاثر؟ اذا الامام والمأموم، الامام يقول سمع الله لمن حمده وله ان يقول ربنا ولك الحمد مع الايه؟ كما يقولها المأموم. والمأموم له أن يكتفي بقوله ربنا ولك الحمد إجابة على قول الإمام، وله أن يقول سمع الله لمن حمده اقتداء بالإمام، ثم يأتي بما يخصه ربنا ولك الحمد. وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه لما قال سمع الله لمن حمده تكلم رجل بكلمة زيادة، ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، إلى بعض الكلمات. فلما سلم صلى الله عليه وسلم قال من المتكلم آنفا؟ فسكت الجميع وخافوا، ثم حتى كررها صلى الله عليه وسلم وقال من المتكلم لم يتكلم إلا بخير؟ فقال أنا يا رسول الله. قال لقد رأيت 70 ملكا أو مدغل 70 ألف أو عدد من هذا يتبادرونها أيهم يتولاها أولا. إذن هذا نص بأن المأموم يقول إيش؟ إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده يقول المأموم اللهم ربنا إيش؟ ولك الحمد. ويتفقون على جواز الأمرين للطرفين، الإمام يقتصر على سمع الله لمن حمده، والمأموم يقتصر على إيش؟ ربنا ولك الحمد. الإمام يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، والإمام يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك إيش؟ ولك الحمد. وبالله تعالى التوفيق.